الشرك أن تجعل مع الله آلهة أخرى، الشرك أن تصرف عبادة هي لله تصرفها لغير الله من المخلوقات مهما سموا وعلوا. ولهذا كان الشرك ذنبا لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. لا يسلم لك دينك، ولا تسلم لك آخرتك، ولا تسلم عبادتك، ولا تسلم طاعتك، ولا يسلم عملك الصالح إلا إذا أخلصت الدين لله وجردت المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فاحذر الشرك يا عبد الله، شرك الأفعال وشرك الاعتقاد وشرك الأقوال، احذر الشرك ما صغر منه وما كبر. والشرك الأكبر مخلد لصاحبه في نار جهنم.